شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شهدتها دول نسره زمن زادت أزمان. وهذه الدار لا تلقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. دها الجزيرة كل عزاء له هوى له أحد وانهد فهيان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيان. وأين قرطبة دار العلوم فكان من عالم قد سما فيها له شان. قواعد كن أركان البلاد فها عسى البقاء إذا لم تبق أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان. على ديار من الإسلام خالية قد أقفرت ولها بكفر عمران. حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحارب تبكي وهي جامدة حتى المنابر ترث وهي عيدان. يا من لذلة قوم بعد عسهم أحال حالهم كفر وطغيان. فلو تراهم حيار لا دليل لهم عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لها لك الأمر واستهوتك أحزان. يربهم من وطيف الحيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان.